بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فليزال حديث منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شرح الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى على متن الطحاوية للعلامة الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 62 من تعليقات العلامة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى على العقيدات الطحاوية الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. يعني لو قلنا، يعني أنا ما سمعت أحد من مشايخنا كان يقول يعني الإمام الطحاوي، ولذا تجد هنا يعني عبارة الشيخ صالح دائما العلامة أو كذا، فمشايخنا يتحرزون من إطلاق الإمامة على من لم يكن على منهج أهل السنة والجماعة يعني خالصا، وكان ذا مذهب أيضا متبع معروف. ولهذا أذكر في مجلس مرة، فأذكر الشيخ من شيخ ابن عثيمين، قلت له الإمام ابن حجر قال كذا، قال لا تقول الإمام ولكن قل الحافظ، الحافظ ابن حجر. فإما يقال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى، إما يقال كذا. نعم. أليس من مقرر العقيدة؟ نعم. أليس من مقرر العقيدة السلفية؟ إيه، لكن عندي مؤاخذات، وافق الشاعرة وافق المفردية بإطلاق. لا أحسن الله إليك. نعم. نذكر القطعة دي؟ يقال علامة، يعني العلامة الطحاوي. علامة. نعم، أو الحافظ الطحاوي إذا كان حافظا. نعم. قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. فيه مسائل ذكرني بعض الإخوان بها جزاهم الله خيرا، فهي تحتاج منا إلى أنكم تقصفون أثر ما ذكرناه في الملائكة، هو ما في كل مسألة في الإيمان بالكتب والإيمان بالأنبياء ثم مسألة. نعم، هاتي الله. قال: ونسمي أهل قبلتنا. قال رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. يريد الطحاوي رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يسمون أهل القبلة، وهم من توجه في صلاته إلى الكعبة بيت الله الحرام يسمونهم مسلمين مؤمنين، لأن هذا هو الأصل. فاستقبال القبلة دليل على تميز من استقبلها عن المشرك الوثني الأصلي، لأنه لا يستقبل القبلة يعني لا يصلي مثل مشرك قريش، وعن اليهودي والنصراني لأنهم يستقبلون جهة المشرق. الذي يستقبل الكعبة هذا يسمى مسلما، كما جاء في الأحاديث الصحيحة: من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا له ما لنا وعليه ما علينا. نعم، والذي يموت ولا يستقبل قبلة في حياته، متى ولم يستقبل قبلة أبدا، مات ولم يستقبل القبلة، فهل يكون مسلما؟ مات عن 60 سنة 70 سنة ولم يستقبل قبلة الأرض، هذا لا يكون مسلما. فالمسلم استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا. أما من مات ولم يستقبل قبلة أبدا هذا ليس مسلما، كما قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. أما من استقبل وترك صار يصلي ويترك، فهذا الراجح في أنه ليس بكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء عقب. هذا في من لم يحافظ. أما من ترك تركا كليا ولم يستقبل القبلة ومات ولم يستقبل القبلة أبدا، هذا كيف يكون مسلم؟ هذا مؤمن بنفي صلاة؟ لا يمكن. ولهذا قال شيخ الإسلام: ومن الممتنع أن يعلم أن الله قد فرض عليه الصلاة ثم يعيش ظهره كله لا يسجد إلا سجدة. هذا أيكون مؤمنا بفرضية الصلاة؟ نعم. ولهذا حتى الذين قالوا يكفر قالوا إن قدم للسيف وقال خلاص أنا برضو مش هصلي بعد قدم السيف، قالوا هذا أكبر قرينة على أنه لم يؤمن به لفرضيتها. فإذا آثر السيف على الصلاة وادعى أنه لا ينكر ولا يجحد وجوبها هذا كذاب. طيب نقول ونفس المسألة، إن عاش 60 أو 70 سنة ولم يتابع الأذان مرة وهو يصلي وهو ينادي 5 مرات في يوم والليلة، هذا مستحيل برضه يكون مؤمنا بفرضيتها ووجوبها. نعم نعم. حديث لسه نبدأ يا صارم من أول وجديد، ما أنت فاتك كثير. حديث البطاقة ده حديث جليل أوي، حديث البطاقة ده حديث جليل. هذا الرجل دخل الجنة ولا ما دخل؟ عذب ولا ما عذب؟ ما عذب، وقد أتى ب99 سجلا من الذنوب الخطايا والمعاصي، وما كان عنده إلا لا إله إلا الله، دخل الجنة إن قلت بظاهره يلزم العمل. إن قلت بالظاهر إن من قال لا إله إلا الله ومات عليها خلاص دخل الجنة، بالعكس مهما أتى بالذنوب والمعاصي فإنها تطيش 99 سجلا. والمعنى ولو كانت 99 100، ولو كانت 99 ألفا، فليس 99 هذه هي مناط الله، لا عليه السلام مفهوم. ولو كان 990 سجل من الذنوب والمعاصي، ولو كان 9000 سجل من المعاصي كانت ستطيش. فيا ترى نقول بهذا الظاهر ولا ما نقول؟ نحن نقول كده بهذا الظاهر، كل من أتى بذنوب ومعاصي إن أتى بلا إله إلا الله زي حديث البطاقة بالضبط كده فإنها تطيش صحائف. هل نقول بهذا الظاهر؟ تفضل. هل نقول بهذا الظاهر؟ يبقى كده عامل إذا يكفي لا إله إلا الله. أنا أقول لك الآن هو هي عمل، إذا الإيمان قول وعمل، إذا هو لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ يعني إذا يكفي، إذا يكفي. فقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، عليها لا إله إلا الله وأدنى مرض الأذى من الطريق، إذا يكفي. إذا قال لا إله إلا الله أنه لو أتى بجميع هذه الصحائف من الذنوب فإنها تغفر له إن شاء الله، صح؟ نعم. طيب فمن دخل النار وعذب ثم أخرج كان يقولها ولا لا؟ وقع من جبن من المشيئة، هذا من الظاهر في حديث البطاقة، هذا الظاهر، الظاهر لحديث البطاقة لمن أتى بها خلاص، من أتى بها فإنها تغفر له جميع الذنوب، تغفر له جميع الذنوب. فالذين دخلوا النار وعذبوا وخرجوا كانوا يقولونها ولا لا؟ كان يقولونها، كان يقولونها. فلماذا لم يكافأ مكافأة من غفر له كل هذه السجلات؟ لماذا؟ لأنه ليس أزيد في حديث البطاقة من أنه قال لا إله إلا الله، وهؤلاء قالوا لا إله إلا الله وصلوا بدليل أنهم يعرفون بمواضع السجود. انتبه معي يا ابني، صلوا بدليل يعرفه. فالذي يقول لا إله إلا الله ويصلي ويأتي بهذا لكن عذب على المعاصي يعذب، واللي بيقول لا إله إلا الله ولا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج يغفر له 99 سجل. عجيب هذا، عجيب. في معنى ساقط، في حاجة ساقطة، في حاجة ساقطة من النص، في فهم ساقط من النص لازم نفهمه، ألا وهو أن هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله التي تصل بها الصحائف إنما كلمات صالحة فعلا لهذا، ولا تكون كذلك إلا على محمل لا يتعارض مع بقية النصوص. فنقول في رجل أعلن إسلامه ثم ذهب فقاتل مع المسلمين وقد نطق بالشهادتين ومات قصير رضي الله عنه، مثل هذا الرجل ما أتى إلا بلا إله إلا الله، مثل هذا لو مات الإنسان على ذلك وله من الذنوب آلاف السجلات تغفر أو لا تغفر؟ تغفر، لأنه لم يتمكن من العمل، لأنه أتى بالعمل الذي عمل الوقت، ومات قبل بقى الصلاة وقبل صوم وقبل حج وقبل رمضان وقبل حلول حل زكاة وقبل حج في العمر وقبل كذا. عند البخاري حديث البراء قال رجل يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل، فأسلم فقاتل فقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم عامل قليلا وأجر كثيرا. فيحمل هذا على محمل لا يتعارض مع نصوص، وهو أنه قالها لكن مات ولم يتكلم عن عمل، قالها عند موته توبة إلى الله، عسى 70 سنة ذنوب ومعاصي ولم يعمل، فجاء عند الموت فعظمت في قلبه، خاف وخشي ربه سبحانه وتعالى، وقال يلا أنا أريد أن أصلي، أريد أن أكبر، ولكنه مات فلم يصل. هذا يغفر الله أو لا يغفر؟ الغلام الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر ونطق بها قال فيه النبي الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، قال لا إله إلا الله. طيب عاش ولم يعمل، يسمع الصلاة ولم يستجب، يسمع الصوت ولم يصوم، حج وهكذا، وعاش ومات على ذلك. هذا هل تطيش صحائف ذنوبه وسجلات ذنوبه؟ لا. يبقى إذن هذه الكلمة عظيمة جدا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا يثقل مع اسم الله شيء، ولا يثقل مع اسم الله شيء. ولو أخذنا الحديث على ظاهره خلاص، بل ولا حتى عمل القلب بحيث مجرد يقول خلاص. ولهذا حتى الذين يستدلون بهذا الحديث على عدم عمل الجوارح، إن قلت لهم الحديث لا في عمل جوارح ولا في عمل قلب، في لا إله إلا الله بس، يقول لك لا أصل لازم يكون عنده أصل عمل القلب. منين جبت هذا؟ يقول لك النصوص الأخرى، وإحنا برضو نقول من النصوص الأخرى لابد من أصل عمل الجوارح. أما أن لا إله إلا الله عمل زي ما بيقول أخوكم، فهذا القول قد استشنع أحمد رحمه الله تعالى لما ورد عن بعضهم أنه قال إنها عمل، وأن هذا القول عمل، فشن عليه أحمد وأنكر عليه إنكارا شديدا جدا. إذن صار الإسلام هو لا إله إلا الله، فين العمل؟ عمل يأتي بعد عمل؟ إنما لا إله إلا الله هي العمل، لا إله إلا الله التي تتضمن العمل، فلا إله إلا الله تعني الدين كله إذا تحققت شروطها وأتيت بشروطها. إنما لا إله إلا الله قول، ولهذا الإيمان عندنا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، كم حاجة؟ طب ما القول؟ قول باللسان اللي هو قول لا إله إلا الله. فلو كان لا إله إلا الله عمل من كل وجه، وهذا ليه نجيب الاعتقاد وليه نجيب العمل بالجوارح؟ يبقى إذن فيه الاعتقاد وفي عمل قلب وفي عمل جوارح غير النطق اللي هو لا إله إلا الله. أما أن يقال هذا عمل ويكفي، فمن قال لا إله فقد عمل، فهذا قول لم يعرف أبدا إلا لغلاة المرجئة الذين قالوا الإيمان قول. اللي هو إيه؟ اللي هو إيه القول؟ إيه اللي قصد بغلاة المرجئة؟ ما له إيمان قول ولا غيرها؟ واللي قال الإمام تصديق وشن عليهم، واللي قال الإمام معرفة وشن عليهم، واللي قال الإمام قول وتصديق، من دول مرجاة الفقهاء. يبقى أهل السنة مش مع دول كلهم خالص، لا مع الذين قال الإمام قول، ولا مع الذين قال الإمام تصديق، ولا مع الذين قال الإمام معرفة، ولا مع الذين قال الإمام قول وتصديق. ومال أهل السنة ماذا يقولون؟ قول وعمل، قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. من السنة قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. فافهم ذلك. نعم. ايه مال، ايه هو اصعب من الجوارح؟ ايوه، صليت، صمت، زكيت، حجيت، هذا اصعب من الجوارح. الجماعه برضو بيقول لك ايه، ما ردش السلام مره، مش عايزين نتكلم عن الكلام ده كتير كررناه يعني. نعم. واجبات تختص بالإيمان، هذا قول شيخ الإسلام. ما درسته في الإيمان الأوسط هذا؟ نعم. تفضل تفضل. لكن هذا ليس وصفا مانعا من خروجه من الدين، لهذا اشترط له شرطا فقال: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين. يعني لو أنكروا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو شيئا مما جاء به صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يسمون مسلمين مؤمنين. هو إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، يعني صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ولكن لم يأتي بناقض، ولهذا لا إله إلا الله لا أحوال، لا إله إلا الله تدخل بها الإسلام، لا إله إلا الله تخرج بها من الدنيا، لا إله إلا الله تثبت عليها في الحياة. فمن كان مشركا فقال لا إله إلا الله أصبح مسلما، لهم المسلمين وعليهم المسلمين، فمات دخل الجنة إن شاء الله، واكتفينا بلا إله إلا الله. كافر قال لا إله وخرج من الدنيا بها، خلاص، فنحن في الدخول يكفينا لا إله إلا الله. دخلت قلت لا إله إلا الله، مرحبا بك أخانا، أنت أخي وأنا أخوك. أذن المؤذن، يلا بينا للمسجد. جاء رمضان، يلا بينا نصوم، يلا بينا نحج، يلا بينا كذا. باقي لوازم بقى لا إله إلا الله، إحنا بنحيا عليها. ليه اللوازم هذه؟ ليه شروط لا إله إلا الله خالصا من قلبه، صدقا من قلبه. ولهذا كل نصوص ارتفاع لا إله إلا الله، كلمة لا إله الله بطاقة فيها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كامنة مستوفية الشروط، لا إله إلا الله مستوفية الشروط، لا إله التي ليس لها موانع. وإلا قد أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأصلي وأصوم وأزكي وأحج وأبني المساجد، ومع ذلك لا يقبل الله مني شيئا من هذا كله، لأنني ناقضت لا إله إلا الله، أتيت بناقض من نواقض لا إله إلا الله، فما ينفعني لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا كذا. يبقى عندنا بدخل الإسلام بلا إله إلا الله، خلاص. طيب تفضل بقى ورينا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ما بصليش، لا إله إلا الله مش هصلي، لا إله إلا الله مش هصلي، لا بيصوم ولا بيصلي ولا بيزكي ولا بيحج ولا بيعمل أي حاجة من هذه الأشياء مطلقا. يبقى دين وسط المهم. طيب تبت ورجعت وأنبت ومت على كلمة التوحيد، وكنت يهوديا او نصرانيا، تنفعني؟ نعم تنفعني. نعم. ولهذا قيل الوهبي المنبه: اليس لا اله الا الله مفتاح الجنه؟ قال نعم. وهل يفتح ورايت يفتح ان يفتح بلا اسنان؟ لازم الاسنان، لازم الاسنان. ليس الايمان بالتمني ولا، وانما وصدقه العام. نعم. استويان ظلمات بعضها فوق بعض. هل يستوي الزنا والقتل؟ هل يستوي؟ خلاص يبقى بين قصد. تقول هل يستوي منفصل العمل بكليه وايه تكاسلا او جحودا ترك العمل كليه هذا كذاب ان قال تكاسل. هل يتصور هذا؟ ما يتصور هذا ابدا كما قال شيخ الاسلام. يتصور هذا واحد لم يعمل خيرا قط لصلى رسول ولا اتى بشيء ابدا ولا لما تكاسل انا مش جاحد. هذا انما دعوه انما هي دعوه. نعم بعضهم استدل بها. نعم. وقال وله بكل ما قال واخبر مصدقين يعني اذا كانوا لم ينكروا شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ويريد بهذه الجمله ايضا مخالفه الخوارج والمعتزله ومن شابههم مما يكفرون بالذنوب ويسلبون عن صاحب الكبيره والمعصيه يسلبون عنه اسم الاسلام او اسم الايمان. وتحت هذه الجمله مسائل. المساله الاولى قوله اهل قبلتنا. هذه الكلمه اهل قبلتنا لم ترد في النصوص في تحديد المراد بها يعني بان يكون لها اصطلاح شرعي، ولكن جاء في النص وفي الاحاديث ذكر من استقبل القبله، ولهذا جعل هذا الاسم اهل القبله بمعنى من استقبل القبله، فكل من استقبل القبله في صلاته فهو من اهل القبله. وسبب هذه التسميه اهل القبله هو ما جاء في الاحاديث في الصحيح في البخاري وفي غيره من استقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا. استقبل قبلتنا لانه تميز باستقبال القبله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفار اذ يصلون، وعن اليهود والنصارى اذ قبلتهم مختلفه. واهل القبله إذن يشمل كل أهل الأهواء، كل الفرق 73 التي أخبر بها وعنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذه الفرق 73 كلها تدخل عند أهل العلم تحت هذا الاسم أهل القبلة. ويدخل تحت هذا الاسم أيضا المنافقون لأنهم كانوا يستقبلون القبلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واسم الإسلام الظاهر ينطبق عليهم. يعني نعم يعني نعطي في أحكام الدنيا نبني أحكام الدنيا على الظاهر، فليستقبل قبلتنا واللي يأكل ذبيحتنا واللي كذا فلو مع المسلمين عليه مع المسلم، هو بقى في قلبه منافق يبغض الإسلام وكذا يتولاه الله سبحانه وتعالى في الآخر. هو أتى بناقض ومكسر، فإذا توافرت الشروط وانتفت الموانع لا بمجرد الفعل، إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع من تعيينه عينا وإلا فلا. نعم. لهذا اسم أهل القبلة كاسم المسلم ينطبق على من استقبل القبلة بصلاته ولو كان من أهل البدع أو من أهل الأهواء أو ممن يعتقد في الباطن اعتقادا مكفرا مناقضا للدين، فالأصل فيه أنه من أهل القبلة. أو ممن يعتقد في الباطن، معناه إذا عبر عن هذا اعتقد في الظاهر قال إحنا مخيرون بين الإسلام واليهودية والنصرانية، إحنا مسلمين ما نحجرش على العالم ولا ينبغي إحنا نفرق بين هؤلاء، كل دول أصحاب دين فنحن مسلمون بنصلي كل حاجة، لكن اليهودي طالما ان ثبت على يهوديته والنصراني ويتعبد ربه بدين خلاص هذا مقبول، معناه يصلي وعالم يدرس. اذا قال ذلك وبينا له كفر هذا القول والتزمه وقال لا فانه يكون كافرا مرتدا. نعم. وهذا يتضح بان نقول أهل القبلة لفظ يطلق على طائفتين. طائفة الأولى هم أهل الإسلام الصحيح الذين كانوا على مثل ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا يدخل فيه يعني هذه الطائفة يدخل فيها دخولا أوليا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتبع التابعين وكل من كان على منهجهم. فأولى الناس بهذا الوصف من كان على عقيدة أهل الصحابة رضوان الله عليهم. وما أعظم قوله صلى الله عليه وسلم: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تخفر الله في ذمته. ويدخل في هؤلاء من تبعهم بإحسان على عقيدة أهل السنة والجماعة من أهل التوحيد الذين حققوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلم يعبدوا إلا الله ولم يحكموا إلا شرع محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء في الحقيقة هم أهل القبلة، لأنهم أولياء البيت، وهم الحقيقون بوصف المتقين. قال الله عز وجل لما ذكر المشركين في سورة الأنفال: قال وما كانوا أولياءه، يعني أولياء البيت، إن أولياؤه إلا المتقون. فأولياء البيت الحرام أولياء القبلة، يعني الذين يحبونها حقيقة وينصرونها. وثم ولاية هم أهل البيت، هم أهل القبلة. نعم. فليس المشركون أولى بالقبلة، وإن كانوا يقول نحن سدنة البيت ونحن أولى بالبيت وكذا، لكن ما استقبلوا القبلة. هل استقبلوا الكعبة؟ كيف يعظمونها وهم لا يستقبلونها؟ هل استقبلوها؟ فمن أولى بالكعبة؟ المسلمون المؤمنون الموحدون الذين استقبلوا القبلة وصلوا لها وتوجهوا إليها وصار استقبالها شرطا من شروط صحة الصلاة، أم الذين نصبوا حولها الآلهة والأصنام والأوثان وعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى؟ ما كانوا أولياء؟ إن أولياؤه إلا المتقون الذين أسلموا وعظموا شعائر الله سبحانه وتعالى والتزموا حدوده واجتنبوا نواهيه، هؤلاء هم المتقون حقا، إن أولياؤه إلا المتقون. فدل هذا على أن الأمر ليس بادعاء، وليس أن الله سبحانه وتعالى يحب العبد إذا ادعى دعوة فارغة عن العمل وعاري عن العمل. قول اللي انت عاوز، قول احنا من آل البيت، قول انا من آل البيت، قول انا قريب النبي، قول انا من نسل الحسين، قول اللي انت عاوز راحتك، قل ما شئت وادعي ما شئت، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا صاحب العمل. ولذا شوف أخذنا في كتاب التوحيد درس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أقاربه وجمع أهله، قال اعملوا فإني لست مغن عنكم من الله شيء، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت. عارفين آخر فائدة ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ مسألة الأخيرة، ماذا قال؟ وهو سيد المرسلين. نعم. طائفة الثانية هم كل منتسب إلى الإسلام سواء كان فيه مكفر باطنا أم ليس فيه مكفر، فيدخل في ذلك أهل البدع والأهواء من فرق. دائما الشيخ يقول مكفر باطنا معتقدا باطنا، لأنه من أظهر شيئا يحكم عليه بالردة هذا لا يقال من أهل القبلة. يبقى أهل القبلة يدخل فيها المسلمون المؤمنون الموحدون، ويدخل في هذا الوصف أيضا من وافق المسلمين في الظاهر وكذا، ولو له اعتقاد في الباطن زي المنافقون. إنما اللي يظهر خلاف الإسلام وليظهر سب الإسلام، كمن ينكر السنة، كمن ينكر كذا، كمن يسب الله ورسوله وغير ذلك، فهذا ليس من أهل القبلة، هذا مرتد، ليس من أهل القبلة. من أظهر ليس من أهل القبلة، لكن من أضمر واعتقد باطنا نقول هذا إلى الله سبحانه وتعالى، أمره إلى الله عز وجل. نعم. فيدخل في ذلك أهل البدع والأهواء من فرق الضلالات كالمعتزلة والخوارج والمرجئة والقدرية إلى آخره وغلاة الصوفية، كل من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة، وكذلك يدخل فيه المنافقون. نعم. فإذا اسم الإسلام المسلم واسم أهل القبلة يشمل المبتدعة وأهل الأهواء والعصاة، ويشمل المنافقين في دار الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يميز ما بين المنافق وغير المنافق في الولاية الظاهرة، يعني في كونه له ما له وعليه ما عليه، لأن المنافق له حكم الإسلام ظاهرة لأنه أظهر الإسلام، وكذلك أهل البدع والأهواء لهم حكم المسلم ظاهرة لأنهم أظهروا الإسلام واستقبلوا القبلة. إذا تبين ذلك فإذا هذا الوصف أهل القبلة ليس وصفا لطائفة واحدة. إظهار الإسلام يا أخواني يكون بإيه؟ يكون يعني بالعمل، انتصال أمر واجتناب إنه هذا إظهار الإسلام. طيب بالنطق بس الذي يصحبه عمل، ولله وحي في عهد النبي انت ما صليتش تعال صل والا تقتل، لكن يتصور ان مسلم ينطق ويفضى كده خلاص، فصار هذا الاظهار بالعمل. ولهذا كان الاسلام للظاهر وكان الايمان للباطن. وهنا بقى يقعد ائمه السنه قاعده فيقولون ولا يصح كما قال ابن القيم ولا يصح ظاهر لا باطن له ولا باطن لا ظاهر له. لازم الاثنين، نجيب ظاهر لباطن، نجيب باطن لباطن. لهذا لابد من أصل الإسلام وأصل الإيمان، وليه القاعدة المعروفة عند شيخ الإسلام اللي درستوها في الإيمان الأوسط التلازم بين الظاهر والباطن، تلازم بين الظاهر والباطن. من كان عنده ظاهر حقا يبقى معناه أنه عنده باطن حقا، من كان عنده باطن حقا لابد أن يسلم إلى ظاهر حقا. باطن لا ظاهر له كذب، ظاهر لا باطن له كذب. لازم يكون في تلازم بين الظاهر والباطن. ولهذا ناقش المرجئة فقال فإن قلتم يا مرجئ أنتم إن قلتم بأن العمل هذا لا يدخل في مسمى الإيمان وقصدتم بأن له من لوازمه، إذ هذا الباطن لابد أن يسلم العمل ظاهر، وقلتم لازم يبقى في عمل ظاهر لقاعدة التلازم، فحينئذ نقول هذا من النزاع اللفظي. المهم يبقى أنتم مؤمنون أن العمل لابد منه، لكن هل العمل ده بقى جزء من الإيمان داخل مسمى الإيمان ولا هو مشاكل مسمى الإيمان وإنما هو من لوازم الإيمان؟ فسواء قلتم هو من لوازم الإيمان أو قلتم هو داخل مسمى الإيمان، إذا اعتقدت أنه لابد، أنه لابد لمن له باطل أن يسلم ذلك إلى الظاهر، يبقى خلاص ده نزاع لفظ. إنما لا، إذا قلتم ده هو مش داخل مسمى الإيمان ولا من لوازمه ولا كذا، ممكن نتصور الإيمان بالقول والتصديق دون العمل، لا، حينئذ يكون الخلاف بيننا وبينكم خلافا حقيقيا. انتبهتم ولا جعانين؟ ها منتبهين؟ مسميه نزاع لفظي ولا مش نزاع لفظي؟ واخد بالك اهلهم اهو، تعال انت بتقولوا العمل ده مش داخل في مسمى الايمان، امال ايه؟ ده من لوازم الايمان، ده من مستلزمات. والله تعالى انتوا الاول معتقدون معنا انه طالما في باطن، طالما في قول وفي باطن لازم يبقى في عمل. إذا قلتم لازم ولو تصور إيمان بلا هذا اللازم، إذا قلتم هذا واعتقدتم هذا وأن التلازم بين الظاهر والبطن ده موجود، فسواء بقى سميته من العمل ده من مسمى الإيمان ولا من لوازم الإيمان، فحينئذ يكون النزاع لفظيا. إنما إذا تصورتم الإيمان بلا العمل ده نزاع حقيقي، ينزع ايه؟ وسواء بقى انت قلت ان العمل ده داخل في مسمى الايمان على انه شرط كمال او مش داخل في مسمى الايمان، فالمؤدى واحد اذا تصورت ان ايمانا بلا عمل مع المرجع، يبقى انت تفرق مع المرجع ايه؟ انك انت تدخل العمل في مسمى الايمان، بس انت والمرجئة هتقوله ان هو اصلا لا يلزم. فنتصور ايمانا بلا عمل بقيت زيه، كل اللي انت فهمته ان انت جبت العمل دخلته في مسمى الايمان، وهم ما دخلوش في مسمى الايمان وتصوروا ايمانا بلا ايه. إذا تبين ذلك فإذا هذا الوصف أهل القبلة ليس وصفا لطائفة واحدة، بل هو وصف متميز ومتمايز أهله فيه. فالولاية لأهل القبلة والنصرة لأهل القبلة والمحبة لأهل القبلة ليست على درجة واحدة. طبعا يعني محدش يفهم المنافقون لما يدخلوا هنا وكذا وأهل الأهواء والبدع يعني كده، بس إحنا بيجمعنا وصف أهل القبلة فلتكن الايه المحبه واحده والموده واحده والولاء واحد لا احنا بس بنقول دخلوا اهل القبله في هذا الوصف نظرا للظاهر، انما من الولاء والبراء والمحبه والموده والبغض وكذا ده بيكون على حسب استقامه الشخص على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. معايا على السنه حبيبي خالفني في شيء ان كان خلافا في كلية وأصل من أصول الشريعة هخلي بال السنة أنا ببغضه، أنت ما هي أهواء، أنت معتذر، أنت مرجئ، أنت كذا معايا، ولكن حصل خلاف ليس في كلية في جزئية في فرعية نعلم إياها ونتجنب فيها، ولكن له المحبة التي تجمعنا وإياه على السنة. نعم يا فيه. الايه بس دول اظهروا اعتقادا اخر، الكلام ده في اللي بيعتبر الصلاه والذبيحه، ما احنا بننبه، ما انا عايز تنتبهوا لكلامي، احنا بننبه من ساعه الظاهر ده بيصنف الا اذا خالفه ظاهر زي الاعتقادات الظاهره، عشان كده احنا بنقول دايما الشيخ بيركز على الايه الباطنه اللي انا ما اقدرش اطلع عليه، لكن القديانيه والبهائيه وكذا دول ليسوا من اهل القبلة اصلا. ليه؟ لانهم اظهروا مش اعتقدوا باطنا، اظهروا تكذيب الشريعة، في نبي بعد النبي ممكن يجي، في كذا تحليل الحرام، ممكن واحد يتجوز المحارم، كل الحاجات دي كلها، يبقى من اهل القبلة ازاي؟ لا ده مش من الخرج، لانه اظهر خلاف القبلة، وان صلى بقى وصام وكذا منفعش، انما اعتقد ذلك باطنا، انما لم يظهر له اعتقاد ولم يظهر اعتقاد ظاهرا معايا هو في الظاهر، لكن في البطن يعتقد اعتقادات باطنه كفريه، ده امر الى الله. انا ليا الظاهر ليا ليه؟ وعشان كده المنافقون الذين اضمروا الكفر اجرى النبي صلى الله عليه وسلم احكام الايه نعم. فكل من كان متحققا بوصف الطائفة الأولى فله الولايات الخاصة لمن كان على مثل ما عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. دي الولاية الخاصة، يبقى الولاية خاصة وعامة، خاصة لأهل السنة، عامة لكل من أظهر. نعم. ومن كان من أهل البدع والأهواء فله حكم الإسلام وله حكم أنه من أهل القبلة، فلا يستباح دمه ولا يكفر ولا يخرج من الدين إلا إذا أتى مكفرا. أتبع مكفر يباح الدم، وإلا لا أمره على ما جيش مثلا أنا أقتل أشعري أو أقتل مثلا كذا صوفي أو لا، إلا إذا أظهر خلاف الشريعة وقال بخلاف الشريعة فحينئذ يقتله الإمام، كما قتل الإمام الجعد بن درهم، أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم. ليه بقى مش أبطن بقى؟ فإنه زعم أن الله لم يكلم مستقيما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. نعم. فإذا إذن هذا الاسم واللقب. نعم. حسب ما يرى الإمام. نعم. فإذا هذا الاسم واللقب أهل القبلة هذا فيه نوع اختلاط. وتعلمون أن جمل المؤلف وما قبله لم يكن فيه إلا ما ذكرنا لك من هاتين الطائفتين، طائفة من كان على منهاج أهل السنة والجماعة، والطائفة الثانية طائفة أهل البدع والأهواء والمنافقون. المسألة الثانية، ظهر بعد زمان المؤلف المشركون، الشرك الأكبر، الذين يعبدون مع الله غيره ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله ويعبدون غير الله عز وجل. ده بقى الفكر الوهابي. ده بقى ايه الفكر الوهابي يسموه فتوح. يقول ظهر بعد زمن المشركون الشرك الأكبر، الذين يعبدون مع الله غيره ويدعون غير الله ويستغيثون. فإن هذه الأوصاف ظنها قوم خاص فطن بأبي جهل، لما نتكلم بقى المشركون الذين يعبدون مع الله غيره ويدعون غير الله وكذا، ده خاصة بمين؟ بأبي لهب وأبي طالب وأبي جهل وهذا. وانمحى الشرك بذلك، ما عادش في شرك أكبر طالما أنك أنت معاك لا إله إلا الله، ما عادش بقى في شرك أكبر. إن دول ما كانش بيقول لا إله إلا الله، إحنا نقول لا إله إلا الله، في فرق، ما عادش في شرك أكبر، هكذا يزعمون. طب التانيين كان ممكن يقول لا إله إلا الله لو علموا القصة زي ما عندك كده، قل لا إله إلا الله وانذر واذبح واصرف، كانوا قالوها، إنما هم علموا ما معنى لا إله إلا الله ولهذا لم يقولوا. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إيه؟ أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إحنا نسيب آلهتنا، ما عدناش ننذر، ما عدناش هنذبح، ما عدناش هنتبرك، ما عدناش، لا مش هنسيب. إنما أنت تقول وتفعل هذا، اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قال بني إسرائيل موسى، اجعل لنا إله. إحنا بقى النهاردة مش بقول اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، ولكن احنا بنذبح وبننذر وبنصوم ونتقرب، ثم مع ذلك ندعي في ذلك التقرب الى الله سبحانه وتعالى. ده محبه الصالحين، ده محبه اهل البيت، زي ما الاولين قالوا كده برضه. ما كل واحد لازم يخلف منهجه. المشركون وهم يعبدون اصنام ولا يقولون لا اله الا الله، يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. يا سلام، يعني انتوا عارفين ربنا اهو، يعني كل ده عايز توصلوا به الى الله، تم تقولوا لا اله الا الله. لا لا، نعم. فهل هؤلاء يصدق عليهم اسم انهم من اهل القبلة ام لا يصدق عليهم انهم من اهل القبلة على قولين لاهل العلم؟ اصحى في المسألة دي، صحصح شوية. القول الاول، ليسوا من اهل القبلة لان صلاتهم باطلة، لان المشرك لا تقبل صلاته، فيكون استقباله للقبلة لغوا، يعني ليس من أهلها، كما كان المشرك من قريش ومن العرب يتوجه إلى الكعبة بالطواف ويؤدون عندها بعض العبادات ونحو ذلك، ولكنهم لم يكونوا موحدين، فلم يتصفوا بوصف أنهم يستقبلون القبلة في الأحاديث. مع أنهم بيطوفوا بيشجوا كل حاجة، ولهذا دي من الحاجات الأولية للشيخ محمد بن الوهاب بدأ بها كشف الشبهات. قال خلي بالك، الجماعة الزمانيين دول كانوا بيطوفوا حوالين البيت وكانوا يحجون وكانوا يتصدقون كل الحاجات دي. يعني إذا أنت قلت النهاردة، أنت نفسك قلت إن أنا بقول كذا، إن أنا بعمل كذا، هؤلاء كانوا يفعلون كذلك أيضا، كانوا يفعلون كذلك أيضا، ولكن ما نفعهم ولا يسمون بهذا مسلمين. نعم. قول الثاني، أن الأصل في المسلم الإسلام حتى يثبت عنه أنه حتى يثبت عنه أو منه ما يخرجه من الدين. وهؤلاء تمام، أصل الإسلام حتى يثبت خلافه، أصل الإسلام حتى يثبت، مش أصل الإسلام باقٍ ولو ثبت خلافه، ولو ثبت خلافه، لا، حتى يثبت خلافه. يا يا جماعة في حاجة اسمها رد، في حاجة في الشريعة اسمها رد يا اخواني، في حاجة اسمها في الشريعة مواقف إسلام، في حاجة اسمها في الشريعة مكفرات، دي أبواب، باب أحكام المرتدين، كتاب المرتدين، في أحكام، مش معنى ذلك من ثبت له الإسلام ما خرج ولن يخرج، لا، والمعنى تثبت له أحكام الإسلام إلا إذا أتى بناقض من النواقض أو بما يخالف هذا الإسلام. نعم. وهؤلاء أطلق عليهم أنهم كفروا، يعني صار عليهم اسم الكفر، سلب عنهم اسم أهل القبلة، وإن لم يطلق عليهم الكفر يعني ليسوا بكفار، فإنهم يبقون في الطائفة الثانية من التقسيم الأول، يعني في أهل البدع والأهواء والمنافقين وأشباه هؤلاء، لأنه لا يكفر أحد إلا بعد أن تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر جاحدها أو يكفر منكرها أو يكفر رادها. وهذا القول الثاني هو الأولى، وذلك أن الأصل في من استقبل الكعبة أنه مسلم حتى يثبت عنه ما يخرجه من الإسلام. العلماء خاصة بعض علماء الدعوة بحثوا هنا في مسألة الكافر الأصلي، يعني من نشأ بلغ وهو يعبد الأوثان وهو يعبد الأضرحة وهو يعبد غير الله عز وجل، ومن كانت هذه الأمور عارضة له، بحثوا في هذه المسألة في بعض الردود، لكن ليس بحثها مؤثرا على التقسيم الذي قلناه. المقصود أن اسم أهل القبلة مثل اسم المسلم، يعني لا يترتب على هذا اللفظ أهل القبلة لا يترتب عليه حقوق إلا حقوق المسلم، فما دام أنه مسلم فله حق الإسلام، له حقوق المسلم، إذا كان مسلما مطيعا فله حق المسلم المطيع، مسلما عاصيا صاحب كبيرة، مسلما مبتدعا، مسلما ظاهرا منافقا باطنا، فهذا له حقوق. نعم، يعني ذكر رحمه الله تعالى في مشركي زمننا أو من تلبس بالشرك من طواف ونذر وكذا، ذكر فيه القولين. القول الأول أن هؤلاء ليس من أهل القبلة بمجرد وقوعهم في هذه الأفعال، فليس من أهل القبلة ولا يحتاج هذا إلى إقامة الحجة. القول الثاني قالوا نعم، هم أتوا بهذه المكفرات الشرك وكذا، لكن اسم الإسلام باق عليهم حتى تقام عليهم الحجة الرسالية، يمكن جاهلين، يمكن كذا، عندهم جهل، يمكن عندهم تأويلات باطلة، يمكن عندهم إغراءات من كذا، فلا بد من إقامة الحجة الرسالية. وسبق في زمان مضى وقلنا بأن العلماء لم يختلفوا أن الجهل عذر من الأعذار ومانع من موانع إنزال الحكم على المعين، العلماء لم يختلفوا في هذا. هل الجهل مانع من الموانع التي تلحق الحكم بالشخص ولا؟ أهل السنة مجمعون على ذلك أنه مانع. فهل الجهل عذر؟ آه. وعند توافر الشروط، إنزال الشروط وتوافرها وانتفاء الموانع، فاعتبار الجهل مانعا هذا محل اتفاق. لكن ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هم انزل القاعدة على الواقع، احنا نزلين كلنا هوت ان الجهل ده عارض وان الجهل ده مانع من الموانع التي تلحق الحكم بالشخص، لكن ده الشخص هذا، البلد هذا، هؤلاء بقى الذين أراهم الآن في هذه البلدة وفي كذا وفي كذا، هل فعلا صح فيهم أنهم جهال؟ هل صح فيهم أنهم يعبرون بجاهلين؟ مع انتشار السنة ومع معرفة الحق، فقد يقول قال أيوة بس عندهم مبتدعة فأغروهم بهذا، ثاني يقول لا، إن هؤلاء لما سمعوا عن الحق وموجود عندهم القرآن والسنة والبيان واضح كان لا يعذرون بهذا. ونقول فرق جوهري بين شخصين، بين شخص جهل شيئا ولم يسمع خلافه وتحركت نفسه لطلب الهدى، ولكن ده حدود علم، هذا الذي علم ولم يسمع عن خلافه وتحركت نفسه لطلب الهدى ولكن لم يبلغ إلا هذا، فهذا المعذور. وبين شخص آخر أعرض وعاند، تعسمع من السامع، طب ده فيه قول تاني سيبك منه، طيب ده القول اللي قام عليه الكتاب والسنة وكذا، ودي عبادة والعبادة لا تصرف غير الله، يعني واحدة من فلان، لا مثل هذا لا يعذر، لأنه لم يعد جاهلا، شيل جاهل وحط معاند، حط معرض، ما عادش بقى ايه الجاهل، خلاص حط لانه عارف اهو، بس حط بقى معاند، حط ايه بقى معرض. من أظلم من ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها والذين كفروا عما أنذروا معرضون. إذن نحن متفقون على أن الجهل مانع، لكن إذا تحقق شرطه، ولهذا هنا يفرق بين الجهل في دار الكفر والجهل في دار الإسلام. الجهل عندما نشأ في مدينة بعيدة، الجهل عند مسلم، الجهل مع وضوح السنة، الجهل مع خفاء السنة، الجهل مع حسن القصد والتحرك طلب الهدى، الجهل مع عدم ذلك من إعراض وعناد. لكن احنا كلنا متفقون على انه وانه اقامة الحجة لازمة الرسالية، لكن انا اقول الحجة مقامة بوجود اهل حق، وجود كذا، وجود الله، والتاني يقول لا الحجة كده مش مقامة، لأن لازم أجيبه وامسكه من ودانه وأقول افتح ودانك كويس، حط على راسك مية عشان تفوق، مية باردة، خد بقى عندك 1 2 3 4 10 20 كذا. مع هذا عند وعار، نيجي بقى لفهم الحجة. أنا كده مش فاهم كلام كده، لا فاهمه كلام الناس التاني، طب أنت فاهم مش فاهم لعجمة عندك، لا تفهم لسان عربي، ما عندكش ادوات فهم، الامر مختلط، ولا عندك ادوات الفهم لو اردت ان تفهم لكنك معارض. كل ده كلام لا بد من وجوده في هذه المساله الحساسه. فلازم اولا ننطلق من فصل بين امرين، لان الاخوه تقول لك احيانا اسمع كتير يقول لك ايه ده اهل العلم مختلفون هل يعظى الانسان بالجهل ولا لا. غلط، مفيش خلاف بين اهل السنه ان الانسان يعظى بالجهل او لا. الجهل عذر، الجهل مانع، الجهل التاويل، الاكراه، الخطا، كل دي اعذار، فاحنا مش مختلفين في دي، لكن مختلفين فيه انزل هذا على الاعيان، ده هو يبقى مشرك تجري عليه احكام ولا مش مشرك، حينئذ يختلف الايه، يختلف الامر بين العلماء ولا هم متفقون. فواحد عايش في السعوديه بلد الحرمين من زي واحد عايش في ليبيا، واحد عايش في ليبيا من زي واحد عايش في امريكا، واحد سمع عن الاسلام بس من زي واحد سمع عن الاسلام وراء مسلمين وخالط سنه ظاهره سنه خفيه، هذا يختلف الأمر من إلي. نعم ماشي. المسألة الثالثة قوله مسلمين مؤمنين، هذا الوصف مسلم مؤمن هذا بناء على أن الإسلام والإيمان عند الطحاوي واحد، وأنه لا فرق ما بين الإسلام والإيمان، وهذا القول ليس بجيد بل مخالف للأدلة، ويأتي بحثه في الكلام على الإيمان. نعم. وهناك وجهة أخرى ظهرت لي أثناء تأمل كلمته، أنه إن قال ذلك لكن هذه الكلمة ليست ملزمة له بهذا القول، يعني لا نفهم منها أنه يسوي ما بين المسلم والمؤمن، لأن من جهة التسمية نسميهم مسلمين أو نسميهم مؤمنين، فالإسلام والإيمان إذا تفرق اجتمعا، فإذا قلنا هو مؤمن مع كونه مسلما صحيح وحتى صاحب الكبيرة نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم، عنده فسقة وعنده كبائر لكن معه أصل الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه بما عنده من أصل، فاسق بكبيرته بما عنده من معصية، فيجتمع في الإنسان هذا وذاك. نعم. فإذا هذه الكلمة مسلمين مؤمنين لا تدل بنفسها على أنه يجعل الإسلام والإيمان واحدا وأن المسلم هو المؤمن. ويأتي بيان أن قول أهل السنة والجماعة يعني جمهور أهل السنة والجماعة، والراجح عندهم أن الإسلام غير الإيمان، والله عز وجل فرق بينهما في كتابه، فقال عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وهذا دليل واضح على التفريق، ويأتي بقية الأدلة في موضعها. نعم. المسألة الرابعة أن هذا الاسم أهل القبلة واسم المسلم والمؤمن لابد من بقاء ما دل عليه، وهذا هو ما ذكره بعد ذلك بقوله ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، يعني أنه لو ارتكب مكفرا فإنه يخرج من اسمه مسلم ومن اسمه مؤمن ولو استقبل القبلة. ولو تمام فهمتم؟ ولو استقبل ليه؟ إذا أتى بناقض، إذا أتى بمكفر. نعم. ولو كان السجود في جبهته فإنه ما دام أنه ثبت عنه بيقين ما حكم عليه عالم أو قاضي بكفر أو قاضي بكفره فإنه يكون حينئذ ليس له حكم المسلم المؤمن ولو كان مستقبل القبلة. نعم. قال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، معنى الاعتراف هنا هو الإقرار بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في كل مسألة حق، لكن فرق هنا ما بين الجحد وما بين التأويل، فإن من جحد أمرا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت دلالته قطعية فإنه يكفر بذلك، مثل عثمان في الجنة هذا دلالته قطعية، عثمان في الجنة ما تحتمل معنى آخر، فإذا قال يعني هل نقول بقى هي جنة الخلد ولا جنة في الأرض ولا جنة بين السماء والأرض؟ لا، ما نعودش بقى نؤول ولا يقبل التأويل في هذا، مش جنة آدم يعني. نعم. فإذا قال هذا لا يدل على أنه يحكم له بالجنة، أنا ما أحكم لعثمان بالجنة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم له، أنا أرد كون عثمان رضي الله عنه في الجنة، لا أدري هو من أهل الجنة أو من أهل النار، هذا رد لخبر دلالته قطعية. ياه، ده معنى كده إنه الروافض دول يعني يكفرون من أوجه عد، كأن اللي يقول إن عثمان ليس في الجنة أو اللي يقول أنا متردد هو في الجنة أم لا بعد بلوغ الخبر ومعرفته بصحته لا يكون مؤمنا ولا مسلما. وجه ذلك يا أمير، مكذب جحد، بس اللي يقول عثمان مش في الجنة قد بلغ الخبر. طبعا هم بلغوا من الخبر ده، بقول لك يا زريبة 10 و20 من جنة يا زريبة ولا ايه؟ يعني بلغهم حتى صاروا يكرهون العدد 10، عدد 10 ده شؤم في حياته. طب اذا كان الذي يكذب بعثمان فقط انه ليس من الجنة او يتردد في ذلك، طيب وإذا كان ذلك في عمر أعلى شوية، طب وإذا كان ذلك في أبي بكر أعلى، يبقى هذا عجيب، يبقى هؤلاء يكفرون من أوجه عدة، هذا بعضه ده بعضها الدلالة القطعية مش محتملة حاجة تانية. عثمان في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، هذا دلالة واضحة، دلالته واضحة. وأضف إلى ذلك بقى الحديث الأخرى، أضف إلى ذلك الحديث الإيه الأخرى، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اثبت أحفهم عليك إلى نبي وشهيد وصديق وشهيدان، بشر إذا له بشره بالجنة على بلوى تصيبه. كل ده نودي ده فين بقى؟ كل هذا نودي فين؟ نعم. ما لوش دعوه بحد متواتر، حد متواتر لحد فيلم عملاه المبتدع عشان يهربوا من الايه، من المعتقدات التي لا يمكن دفعها لاهل السنة. نعم. نعم. فإذا قوله ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، هنا الاعتراف معنى الإقرار بهذا الخبر وبما جاء به صلى الله عليه وسلم، وهذا الإقرار فيما كانت دلالته قطعية. أما إذا كانت دلالته محتملة وصار ثم للتأويل مسرح، فإنه لا يسلب عنه اسم الإسلام والإيمان. زي ما قلنا من الموانع التأويل، لما يكون التأويل له وجه، ولهذا الجماعة اللي بيجي أقوله الصفات وكذا كان التأويل له وجه في اللغة، وإن لم يكن هو المراد شرعا لكن له وجه في اللغة، يعني اليد مثلا بمعنى القدرة، اليد بمعنى وكذا، ليس لها وجه أبدا في صفات الله سبحانه وتعالى، لكن في اللغة لها وجه، فهذا يعد شبهة يضرأ بها الحكم. لكن يجي يقول مثلا تأويلا لا دلالة له في اللغة أبدا، هذا لا يعمل به ولا يعترف به. فليس كل من أول بالمزاج يقول ده تأويل، إن الله يأمر أن تذبحوا بقرة دي عائشة، هو أول كده يقول ده تأويل معتبر، ده لا لغة ولا شرع. ثبت يدا أبي رابع وثبت أبو بكر وعمر، الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، لا ده تأويل. فين إيه جاب أبو بكر وعمر لهذا؟ إيه اللي جاب لهذا؟ إلا على كفرهم الواضح بقولهم إن القرآن ظاهرا وإيه وباطنا. الظاهر ده بتاع كنت، والباطن ده بتاعنا ايه، بتاع أئمتنا الذين يعلمون معاني القرآن. نعم. اللي هي بقى اللي بقولها دي بقى هي دي المعاني الصحيح. نعم. ولهذا نص أهل العلم من أئمة الدعوة ومن غيرهم على أن متأولة الصفات ليسوا كمنكر الصفات، يعني هذا مقيد بالتأويل الذي له ايه وجه. نعم. يعني ليس الأشاعرة مثل الجهمية، ليس المعتزلة مثل الجهمية في هذا الباب. الصفاتية الذين أثبتوا أصل الصفات وتأولوا بعضا، هؤلاء لهم شبهة التأويل، فلم يكفرهم أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لأنهم معترفون بأصل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لكن تأولوه إلى جهة أخرى. فإذا يفرق هنا ما بين الرد وما بين التأويل، فالاعتراف هو الإقرار. يعني في فرق بين واحد يقول ملوش يد، ملوش يدان، وبين واحد يقول له يدان لكن المراد بهما القدر النعم. ده جحد، ده أول، فاختلف الحكم، لأن أهل السنة في غاية الدقة الشرع كده علمه، مش بيحطوا ألفاظ ومصطلحات بالكوم كده، ده كافر، ده مؤمن، ده مبتدع، ده فاسق، ده كذا، ده إمام، ده فاجر، لا، مش كل حاجة بدليله. نرى الرجل من أصلح البشر لكن نقوله من أهل الجنة؟ إلا من عينه النص. نرى الرجل من أفجر البشر وهو يصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا وكذا، نحكم عليه بنار؟ فضلا عن خلود، نحكم عليه بنار؟ لا، إلا إذا عينه النص بعينه أو أتى بمكفر من الظاهر وقمنا الحج عليه وأصر. لا نستطيع، عشان كده جمع مثلا فلان شهيد، كل الكتب الإمام الشهيد، الإمام الشهيد، فلان الشهيد، الشهيد كذا، تلاقي الشوارع مليانة فزت ورب الكعبة، واخد بالك كأن المسألة إيه. ولما تيجي تقول لو سمحت، لو سمح نبص راسك قول أحسبه شهيد، بس كده ما غلطناش، ما قلناش ان الراجل ده فاجر، ما قلناش ان الراجل ده داخل النار. قول بس لو سمحت هل لك في كلمة جميلة عظيمة تنقذك من هذا؟ قول احسبه شيء. لا شهيد. طب احسبه ويعتبرون هذا من التنطع، يعني تقول ايه احسبه شهيدا كذا. نعم والله اعلم بمن يكلم في سبيله. نعم كذلك يفرق هنا ما بين الاقرار الذي يقابله الجحد وبين الالتزام الذي اللي طلع قال لما ابن الرئيس مات قعد حطه قدامه كانه بقى في الجنه وهو بيبص دلوقتي علينا وهو بيقول لنا ده هو كده مش عارف فين وهو راح فين وجنين، ونقل المشهد الى الاخر وصار يتحدث عن الاخر عن وضع هذا في الاخر، ما عايز يجيب اي حاجه يرضي لي. فما فيش احسن حاجه دلوقتي ان صبرنا على المصيبه دي، واحسن حاجه يعني ان احنا نقول يا جماعه ده في الجنه دلوقتي عمال يتنعم وبيقول وبيعيد وكل حاجه. للاسف الشديد الى هذا الحد ولهذا الدرك. طيب يعني هو الرئيس قال له كده، يعني عايزين نعرف يعني هل مثلا نزل مرسوم من وزاره الداخليه قول كده؟ هو ليه الانسان يجبر على هذا؟ كان ولا بد ايه ما يقولش حاجه يروح يعزل اللي بيعزل مثلا؟ يعني هل الانسان مجبور يقول كده؟ ولهذا اخطر رجل في اي امه من الامم ذاك الذي يلبس عباءه الدين ويتكلم بخلاف مراد الله ورسوله. النبي اللي يمسك السياط ويضرب ظالم لكن اهون، كلنا بيقول ظالم وظلم، هذا لا ينسبه للشريعه. ما يقولش من ضرب رجلا بريئا 100 صوت دخل الجنه بغير حساب ولا عذاب، ثبات الظلمات يدركن ليلتهم ايهم يعطاه. ما قالش كده، ما قالش كده، ظالم معروف ظالم مهما يكن ضرره وفتنته في الامه لكنها قاصره. لكن اشكال بقى انك انت تغذي فكرك تغذي هذا بخلاف قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم فتنقلب عندك الاصول والموازين. حد جبر حد يقول على خلاف الدين؟ ان كنت ولا بد اقعد في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم عاتب عائشه لما قالت طوبى لو عصفور من عصافير، قال لا تقولي هذا الله اعلم ما كان يعمله. كذلك يفرق نعم. هنا ما بين الاقراء نعم ثبت النص بالوصف لا بالعين، ولكن نقول هكذا انهم ان شاء الله على الاسلام على قول الراجح، ولو هذا قول من 8 اقوال فالمساله فيها 8 اقوال. نعم وانما دل النبي صلى الله عليه وسلم عائشه على الادب وانه لا ينبغي ان تجزمي بامر ولو كان هذا ظاهرا لكن لا ينبغي ان تقدم على هذا الامر من الامور. وقيل ان قولة النبي لعائشة هذه كانت قبل ما اخبر ان ابناء المسلمين في الجنة، والمسألة خلافية لكن الراجح انهم ان شاء الله في الجنة باذن الله تعالى. لكن الاشكال ما قلتش محمد ابراهيم علي ابن زيد هذا في الجنة، هذا لا ينبغي ولا يليق وليس من الأدب. أطفال المشركين فيهم الخلاف أيضا، والذي يترجح أنهم كأبناء المسلمين في الجنة إن شاء الله. نعم نعم كذلك يفرق هنا ما بين الإقرار الذي يقابله الجحد وما بين الالتزام الذي يقابله الامتناع. أولا خلي بالك انتبه، خلاص فرقنا الاول بين الجحد والتأويل ها ولا نسيته؟ الجحد والتأويل اللي يقول الله ملوش يدين واللي يقول له يدان بس المراد منهما كذا، تعال لحاجة تانية. كذلك فرقنا بين الإقرار الذي يقابله الجحد وبين الالتزام الذي يقابله الامتناع. نعم. اولا الاقرار او الاعتراف الذي يقابله الجحد. الاعتراف الذي هو الاقرار يقابله الجحد. يقال اقر واعترف او جحد. اقر بان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكذا، او جحد ان الصلاه واجبه، جحد ان الزكاه واجبه، جحد ان كل نوع من الماكولات المباحه انه حلال، جحد ان الخمر محرم. فهذا جحد يناقض الاعتراف، يعني اصلا ما يقر بالتحريم اصلا. نعم، ده معنى الجحد، هذا يقابل الاعتراف. جحد معلوما من الدين بالضروره، ولهذا اتفق العلماء اول ما يتكلم مثلا في حكم تارك الصلاه الزكاه كذا يقول لك اما اذا كان جاحدا لوجوبها فانه كافر باجماع، صح؟ يبقى ده الجحد ما فيش فيه كلام، جحد الفرضيه. نعم. ثانيا الالتزام الذي يقابله الامتناع، قد يقر ولكنه لا يلتزم، وقد لا يجحد ولكنه يمتنع. ايوه. والالتزام واجب والامتناع مكفر. والالتزام واجب والامتناع ما معنى الامتناع؟ ما معنى الامتناع؟ الامتناع أن يقول أنا لا أدخل في هذا الخطاب، وهذا معنى قول العلماء الطائفة الممتنعة، وقول إذا امتنع أحد عن كذا يعني لم يلتزم، فجعل فعله غير داخل في هذا الخطاب، مثل حديث أبي بردة ابن نيار المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في رجل نكح امرأة أبيه فأمره أن يقتله وأن يخمس ماله. هذا رجل نكح امرأة أبيه، الفعل معصية كبيرة، كبيرة بشعة أن ينكح امرأة أبيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقتله وأن يخمس ماله، يعني جعله مرتدا. لما؟ لا لكونه جحد ولكن لكونه امتنع. فإذا هنا في الاعتراف ما داموا معترفين فيه الإقرار ويقابله الجحد، وفيه الالتزام ويقابله الامتناع. الالتزام أن يعتقد أنه مخاطب، والامتناع أنا غير مخاطب بذلك، مثل فعل مانع الزكاة فيقولون الزكاة واجبة وأدوها، لكن نحن بذاتنا لا نحن لسنا داخلين في، ولكن نحن بذاتنا لا نحن لسنا داخلين في هذا الخطاب. فالرجل ظن أنه لا يدخل في هذا الخطاب في قوله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فهو مقر بوجوبها بدخوله في الإسلام أصلا، مقر بهذه الآية بدخوله، لكنه امتنع من الالتزام بها لأجل أن هذه كانت فعلة أهل الجاهلية، فكان من إكرام الرجل لأبيه أن ينكح امرأة أبيه، لأن هذا يدل على بره، يدل على صلته، يدل على شرفه، ويدل على أشياء عندهم. فلما أنه امتنع يعني كان أخذه إذن مأخذ الحكم الجاهلي ما دام أنه لم يلتزم. إذن في هذه الصورة لم يلتزم هو مقر معترف، لكنه لم يلتزم بمعنى امتنع، وليست المسألة مسألة تكفير بالعمل أو أن فعله دل على استحلاله، ليست من هذا الباب، إنما هي من باب الامتناع. فمن عرف واقع أهل الجاهلية في نكاح امرأة الأب إلى آخره وسبب نزول الآية ودلالة ذلك عرف. المقصود من هذا أن قول الطحاوي ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، الاعتراف والإقرار، والإقرار يقابله الجحد، ويأتي الكلام على الاستحلال في قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. فإذا صارت عندك هنا أن النسبة إلى الإسلام، النسبة إلى أهل القبلة يأتي الخروج منها بأشياء، وأما العمل فيأتي الكلام عليه ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. لهذا هنا علق بالاعتقادات ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. نعم، فالجحود الإقرار الذي يقابله الجحود هذا معروف أنه يجحد فرضية هذا الشيء لم يفرضه الله سبحانه وتعالى وكذا مع وجوده في القرآن معلوما بالضرورات، فهذا كافر بلا خلاف. وأما الالتزام الذي يقابله الامتناع فإن الامتناع على دركات، دركة يمتنع الإنسان عن الالتزام معترفا بتقصيره، فأنا مثلا لا أصل لا لا لا لا لا لا أؤدي زكاة مالي فكاسلا، لا مثلا أجتنب الزنا رغبة في قضاء هذه الشهوة وغير ذلك، فهذا امتناع من الالتزام بشريعة الإسلام في هذا، لكن شهوة من غير تعرض لأنني لم أدخل في هذا الخطاب أو عناد لهذا واستكبار، وإنما بشهوة، فهذا عاصي ليزني لغلبة شهوتي، ليأكل الربا لغلبة شهوتي، اللي هذا مع أنني داخل في الخطاب وعلى أنني مكلف بهذا، فهذا عاصي. دركة ثانية وهي أنني أمتنع من الالتزام لظني أن أو لاعتقادي أن هذه الصورة لا أدخل فيها كمانع الزكاة. نعم هم مقرون بوجوب الزكاة لكن امتنعوا عن أدائها لأنها كانت ظنوها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ من أموالهم صدقات تطهرهم وتزكيهم، فلهذا كانت طائفة ممتنعة قاتلها أبو بكر رضي الله عنه، وكذلك الطائفة التي تمتنع عن الإمام والدخول تحت سلطانه وخرجوا عليه لوجود المعاصي لأنهم يظنون أن هذا الحال لا يلزمهم بالطاعة له، يبقى قد خرجوا عن هذا الالتزام. ومثل الرجل الذي نكح امرأة أبيه وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فأمر بقتله وتخميس ماله، وهذا امتنع عن الالتزام مع اعتقاده بهذا التحريم وأنه يدخل، لكن آثر ما كان عليه أهل الجاهلية من أن الرجل إذا مات أبوه نكح زوجة أبيه وندم باب الإكرام، فإذا عدم الالتزام والامتناع على دركات، بعضها قد يكون الإنسان عاصيا به ولا يخرج وهو عدم الالتزام العادي، فقد الإنسان لا يدخل في هذا الالتزام لشهوة، إنما هناك امتناع غير عادي إذا تعلق باعتقاد، إذا تعلق بعدم دخوله في صورة المعلومة من الدين بالضرورة أنه يدخل فيها، حينئذ قد يصل إلى الكفر. إذن الواجب على المسلم أن يدخل في دين الله تبارك وتعالى وأن يلتزم شريعة الله عز وجل وألا يرده، فإن جحد بمعلوم من الدين بالضرورة فإنه يكفر بإجماع. أما الالتزام هيبقى فيه تفصيل، فليس كل من امتنع كفر. ده مدخل ليه؟ عشان نعرف حكم مرتكب الكبيرة، لأن مرتكب الكبيرة لم يلتزم الشرع في هذا سواء بترك واجب أو بفعل محرم، لم يلتزم في هذا، فهل يكون كافرا أم لا؟ فالخوارج كفروا، المعتزلة أخرجوا من الإيمان ولم يدخلوا في الكفر، أهل السنة قالوا لا ببقاء الإيمان مع نقصه وبقاء الإسلام مع نقصه. نعم. لا، إذا فعلها شهوة فإنه يقتل حد. نعم، أتى أخته شهوة، أتى أخته شهوة فإنه يقتل حد لا ردة. نعم. هذا قتل حدا؟ هذا الرجل قتل حدا؟ إيه؟ لا، هذا الرجل فيه كلام لأهل العلم بخصوص هذا، فيه كلام لأهل العلم طويل في هذا، لأنه هل آثر دين الجاهلية هنا على دين النبي صلى الله عليه وسلم مستحلا أو كذبا أو كذا؟ هل فعل ذلك منكرا هذا المعلوم من الدين بالضرورة، وأنه ما يدخل في هذه الصورة، إنما لمجرد شهوة؟ فالعلماء متفقون، لأن عندنا صورة محكمة، فيبقى نرد المتشابه إليه. الصورة المحكمة هو من فعل معصية، من فعل أي معصية من المعاصي غير مستحيل لله، فإنه لا يكفر بذلك، لا يكفر بذلك، سواء كانت بقى المعصية هذه زنا أو كانت ربا أو كانت كذا. ولا يعني القتل الكفر، فقد يقتل الإنسان تعذيرا لا كفرا، كهؤلاء الذين يقتلون في حد الحرابة، حد الحرابة فإنهم يقتلون، ولكن ليس كفرا. نعم. على قول من قال إنه كفر، هل يستدل بهذا الحديث على التكفير من غير إقامة البينة؟ من غير إيه؟ من غير إقامة البينة واتفاق. لا، هذا يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم حاله وأنه مستحق للقتل فيها. نعم. نعم. هل هذا من باب التعذير ولا؟ نعم. نعم. المسألة الخامسة، هذا الباب باب الإيمان والخروج من اسم الإسلام واسم الإيمان ومن معنى أهل القبلة، هذا من المواضع التي تجل فيها الأقدام، فلهذا الذي يجب على كل طالب علم أن يعلم ما قاله أهل السنة والجماعة في بيان الإيمان وبيان ضده، وأن الإيمان والإسلام إذا قامت بالشخص يعني وصف أحد بالإسلام والإيمان، المسلم المؤمن لا يخرج من إسلامه وإيمانه حتى يأتي بمكفر واضح مثل وضوح ما أدخله في الإيمان، فهو دخل باعتقاد واضح، دخل بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، دخل أيضا بعمل بالأركان، فلا بد أن يكون الاعتقاد مضادا للأصل الإيمان بالله وملائكته ورسله إلى آخره، كذلك القول يكون مضادا للأصل يعني مواجها للأصل، مضادا للتوحيد لكلمة التوحيد يعني من الأقوال الشركية، كذلك العمل يكون مضادا لما دل عليه العمل من الاستسلام لله عز وجل. وهذه المسألة يأتي لها مزيد تفصيل فيما نستقبل إن شاء الله تعالى. فإذا معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن من ثبت في حقه اسم الإسلام والإيمان فإنه يبقى على هذا الاسم ما لم يأتي بشيء من الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات ترد هذا الأصل بوضوح لا باحتمال، لأن الواضح البين اليقيني لا يزيله إلا يقيني. فالإسلام الواضح اليقيني من إعلان الشهادتين والاستسلام لله سبحانه وتعالى، هذا لا يخرجه، لا يخرج عبد به إلى الكفر أو غير ذلك، إلا إذا إيه؟ إذا كان أيضا أمرا بأمر يقيني واضح لا يقبل إيه؟ لا يقبل شبهات ولا تأويل. فزي ما بيدخل الإنسان الإسلام بالأقوال والاعتقادات والأعمال، فكذلك يخرج من الإسلام بما يضاد الأقوال والاعتقادات والأعمال. ولهذا رأينا أن المرجئة يقولون في الخروج من الإيمان، يقولون بأنه لا يخرج إلا بالجحود والتكذيب فقط، وهذا سيأتي معنا في قول الطحاوي رحمه الله تعالى، قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، فجعل الخروج من الإيمان بالجحود والتكذيب. ليه؟ لأنهم يدخلون الإيمان يدخلون الإيمان الإنسان في حد الإيمان بالقول والتصديق. فإن يعارض القول والتصديق الجحود والتكذيب. فلما لم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان لم يكن هناك ما يضاد العمل عندهم مما يخرج به الإنسان من الإيمان. فلما قالوا إحنا عندنا بيخرج عبد الإيمان بالجحود والتكذيب لأن عندهم أصلا الدخول إلى الإيمان بالقول والتصديق. ده مرجعة الفقهاء. طب لو لم يعمل مفيش بقى ما يضاد. لكن إذا قلت بأن الإيمان قول وعمل لازم تطلع من الإيمان بما يضاد القول والإيه والعمل. فعندك الجحود والتكذيب بيطلع بيطلع لأنه بيقابل القول. طيب وإيه اللي بيقابل العمل؟ انت دخلت الايمان العمل في حقيقه الايمان اصبح الايمان حقيقه مركبه من قول وعمل. فانت بتطلع من الايمان بما يضاد القول اللي هو الجحود والتكذيب. طب هتطلع من الايمان بما يضاد العمل ايه؟ فان اختصرت على هذا يبقى انت اصلا الحقيقه ان العمل عندك دخوله في مسمى الايمان تبرك بس او ذر رماد. لان لو كنت مدخل العمل صح في حقيقة الايمان لازم انت تلاقي له حاجة تطلع ايه لا يخالف العمل. ايه رأيك في ترك العمل كله؟ مش بقى هترك العمل كله ترك الاستسلام ترك حقيقة جزء من حقيقة مركبة هي الإيمان قول وعمل. فلو تركت العمل كله يبقى إيه؟ يبقى أكبر ناقض من النواقض. يبقى هذا ناقض. عشان كده أهل السنة كده متفقين يطلعوا من العمل من الإيمان بما يضاد الأقوال أقوال تطلع أعمال تطلع اعتقادات تطلع شك. أربع حاجات يخرج الإيمان أو تحصل الردة بأقوال بأعمال باعتقادات بشكل.